ذلك وضع يوم عليه من رمضان من العام الماضي، وبعد أن انتصف النهار فلعاه أن هذا اليوم هو أول يوم من أيام رمضان، وهل صيامه يجزي عن اليوم الأول من أيام رمضان أم لا يجزي؟ لا إله أشهر إن شاء الله، ولكن لا يجزي، لا عز ولا عز، لا يجزي عن قضاءه ولا يجزي عن رمضان، لا عن قضاءه لأنه صادق رمضان ولا عن رمضان لأنه ما نوى ولا ما نوى بالنية، وعليها قضاء ذلك اليوم رمضان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.